أيضا من ضمن مباحثات هذه الآيات أن الإنابة تأتي بعد التوبة، يعني يتوب الإنسان ثم بعد ذلك زيادة على ذلك ينيب، وهذا أحد أسرار الترتيب في قول الله عن داود عليه السلام: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فجاءت أناب في آخر الأفعال بعد الاستغفار، لأن الإنابة بعد التوبة. فبعدما يندم الإنسان، وبعدما يقلع الإنسان، وبعدما يصحح الإنسان مساره، وبعدما يتوجه الإنسان لربه، عند ذلك ينيب بحيث أنه يعزم على أن يجتهد وأن يعوض ما فات من حياته ومن وقته. أيضا كذلك من القضايا التي ذكرتها هذه الآيات أن الإنابة ترتبط كثيرا بأعمال غيرها، فذكر في الآيات الهداية مع الإنابة ويهدي إليه من أناب، وذكر أيضا التوكل مع الإنابة: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، وذكر التذكر مع الإنابة: وما يتذكر إلا من ينيب، وذكرت التقوى مع الإنابة: منيبين إليه واتقوه، وذكرت الخشية أيضا مع الإنابة: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وهذا يعطينا أهمية للإنابة، أن من حقق الإنابة فقد حقق غيرها من الأعمال، وسيرتبط معها بقية من الأعمال. فإن الإنابة تقتضي خشية، لأن من تاب إلى الله ورجع وعزم على أعماله الصالحة لابد أن يكون عنده علم بالله، هذه الخشية، علم بأسمائه وعلم بصفاته سبحانه وتعالى، وعلم بحقه وما يستحقه من العبادة، وعلم بظلم العبد لنفسه، وعلم بالتقصير، وكذلك التوكل، لأن التوكل وسيلة للإنابة، يعني التوكل على جلالته كما يقول ابن تيمية أن التوكل وسيلة والإنابة غاية. التوكل على جلالته، التوكل يعتبر عليه مدار كثير من أعمال القلوب، ومع ذلك هو وسيلة لتحقيق الإنابة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. أعلى درجات التوكل هو أن تتوكل على الله في أعمالك الصالحة وليس فقط في رزقك، فتتوكل على الله في أن تكون صلاة، أن تكون صلاتك خاشعة، تتوكل على الله أن تكون عبادتك مقبولة، تتوكل على الله في صدقتك، تتوكل على الله في قراءتك للقرآن، في ختمك، في حفظك، في علمك، في دعوتك، في أمرك، في تربيتك، هذه أعلى أنواع التوكل. ولهذا قال الله: ربنا، هذا من الدعاء، عليك توكلنا وإليك أنبنا، يعني أننا نحن نتوكل لأجل أن نصل إلى أن ننيب إليك وأن نرجع إليك، وهذا يا رب هو أعلى ما نحققه من التوكل. وكذلك أيضا التذكر، فإن التذكر قرين الإنابة، وما يتذكر إلا من ينيب، فإن الإنسان إذا رجع إلى الله كل شيء يذكره بالله، السحاب يذكره بالله، الحشرة يراها يتذكر رزق الله، الجبال يراها فيتذكر عظمة الله، البحر يراها فيذكره، الأنهار، الليل، النهار، الشمس، ما يتذكر إلا من ينيب. وإذا قلت الإنابة قل التذكر، وإذا زادت الإنابة زاد كل، أصبح كل شيء يذكره لله، حتى الأرض. ولهذا الله قال: وفي الأرض آيات للموقنين، الأرض التي يسير عليها، هو لا يسير كما يسير الناس، يسير ويزداد إنابة ويزداد يقينا كما في سورة الذاريات، وذلك لأنه أناب. فإذا رجعت لله رأيت كل شيء يدل على الله، وإذا أعرضت عن الله لا يصح لك شيء ولا يستقيم لك شيء، وجاءتك الحيرة من كل مكان. فمن أقبل على الله رأى كل شيء، رأى هذا الكون منظومة واحدة كلها تنادي باسم الله، وكلها قائمة باسم الله، والله هو القائم عليها، فما من شيء إلا وهو يدل على الله إذا أقبلت على الله، وأصبح عندك بصيرة، يعني ترى الأمور على حقيقتها، فترى المخلوق لله تراه ينادي بصانعه بخالقه سبحانه وتعالى، فترى جمال الله وترى جلال الله. هذا إذا اقتران الإنابة بالتذكر. وكذلك التقوى، منيبنا إليه واتقوه، لأن الإنابة هي عزم على الطاعة، والتقوى هي اجتناب للحرمات، فيصبح الإنسان سائر لله وهو مجتهد في طاعاته مجتنب لحرماته. وكذلك من مباحثات الآيات أيضا أن الله جعل المنيبين قدوات، كما قال الله سبحانه وتعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. فالمنيب لله قدوة لنا، هذا الذي رجع لله، هذا الذي اجتهد في أعماله، هذا الذي كل يوم يزداد رقيا في أعماله الصالحة، هو قدوة لنا. الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: واتبع سبيل من أناب إلي، لأن المنيب إلى الله هو الذي نحن نمشي على خطواته ونمشي وراءه، فنراه كل يوم يزداد طاعة وقربة وحفظا وصلة وارتباطا ومعية وتوكلا واعتمادا وخشية وخضوعا وخوفا وعبودية وتذللا. ولهذا نحن نتبع سبيله. ومن أيضا المباحثات أن الهداية جاءت بعد الإنابة، وهذا من عجائب الإنابة. قال الله سبحانه وتعالى: ويهدي إليه من أناب. يهدي إليه من أناب، يعني بعدما أناب هداه الله. وفي الآية الأخرى: ويهدي إليه من ينيب. ويهدي الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فإذا رجعت إلى الله فهداية الله تأتيك وتزداد هداية بعدما تنيب، لأنه ما من درجة من درجات الهداية إلا وفوقها أعلى منها، والإنسان محتاج لهذه الهداية ومحتاج لما هو أعلى منها. وفي كل لحظة الإنسان يحتاج إلى هداية الله. فإذا كان من أهل الإنابة فالله يهديه على قدر لحظاته، فيهديه في ذهابه للمسجد، ويهديه إذا خرج من المسجد فهو أيضا محتاج إلى الهداية، ويهديه إذا ذهب إلى عمله وإذا مارس حياته وإذا اعتكف في مكانه وإذا خلى وإذا خالط. فلا يمكن للإنسان أن يستغني عن هذه الهداية. وهذه تحصل لمن؟ لمن أناب لله، فالله يهديه. ولهذا قال: ويهدي إليه من ينيب، يعني الذي ينيب ويستمر على الإنابة ويستمر على الرجوع والتوبة والإنابة والعزم على الأعمال الصالحة، هداية الله تأتيه فيوفق في كل عمل. الحيرة التي تأتي لكثير من الناس لا تأتي للمنيب، ضياع الهدف وضياع العبودية وضياع الغاية هذه لا تأتي للمنيب. النقص الذي يأتي عند الإنسان أحيانا فيعبد الله في جانب دون جانب، في خلوة دون مخالطة، هذه لا تأتي للمنيب، فهو عابد لله في خلوته وفي مخالطته وفي ليله وفي نهاره، وقبل زواجه وبعده، وقبل وظيفته وبعده، وحينما كان طالبا وحينما كان معلما أو موظفا فتأتي الهداية، وحينما كان لوحده وحينما أصبح أبا فتأتيه الهداية في كل حالة يعيشها. لماذا؟ لأنه من أهل الإنابة.